أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. السلام عليكم ورحمة الله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام عبارة عن النقاش مع المحقق العراقي رحمه الله، حيث نقل عنه أنه قال: لو بنينا على أن أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية لكل خبر يدل على استحباب عمل من الأعمال، لو بنينا على هذا إذن فيجوز للفقيه، يجوز للمفتي أن يفتي باستحباب ذاك العمل للجميع. لماذا؟ لأن هذا الخبر الذي وصله وإن كان ضعيفا، لكن أخبار من بلغ دلت على حجيته حسب الفرض، لأن بنينا على هذا. فإذا أصبح هذا الخبر حجة، خب يكون مفاده مما يجوز للفقيه أن يفتي به. مفاده ماذا؟ مفاده هو استحباب هذا العمل للجميع، لأن هذا الخبر يدل على مثلا استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه. هذا الخبر مفاده هو استحباب هذا العمل للجميع، وهذا الخبر أصبح حجة، إذن يجوز للفقيه أن يفتي على ضوء هذه الحجة، يفتي باستحباب هذا العمل للجميع. نحن قلنا بالأمس أن هذا الكلام يرد عليه أولا أن هذا مبني، يعني القول بجواز الإفتاء للمجتهد في حق الجميع يفتي باستحباب هذا العمل، هذا مبني على أن نقول بقيام الأمارات مطلقة مقام القطع الموضوعي، بينما نحن قلنا أنه لا نقول بذلك، لا نقول بذلك حتى لو قلنا بمسلك المرجع جعل العلمية والطريقية. الآن لا نريد أن ندخل في ذاك النقاش في ذاك المبنى، لا افرضوا نقول بجعل العلمية، جعل الحجية يعني جعل العلمية، لكن مع ذلك لا بد من أن تكون الأمارة التي أصبحت حجة شرعا، تكون هذه الأمارة إما يكون دليل حجيتها عبارة عن السيرة العقلائية كما قلنا بالأمس، فحينئذ يجوز الإفتاء على ضوئها، يعني تقوم هذه الأمارة مقام القطع الموضوعي. وإما أن تكون هذه الأمارة قد دل على حجيتها تعبير يشمل جواز الإسناد أيضا، جواز الإفتاء من قبيل تعبير بالأخذ كما شرحنا بالأمس. ففي موردين نقبل بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، ومن الواضح أن ما نحن فيه ليس من هذين الموردين أبدا. فيما نحن فيه دليل الحجية عبارة عن أخبار من بلغ، يعني دليل حجية هذا الخبر الضعيف الذي دل مثلا على استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه، دليل حجية هذا الخبر الضعيف عبارة عن أخبار من بلغ، وأخبار من بلغ لا يستفاد منها لا يستفاد منها قيام هذا الخبر مقام القطع الموضوعي. أخبار من بلغ لا تدل على أن هذا الخبر الضعيف يقوم مقام القطع الموضوعي، بحيث الفقيه يقدر يفتي بمفاد هذا الخبر بالنسبة للناس، لأن الإفتاء لا يجوز إلا مع العلم والقطع، والفقيه قطعه ما عنده. هذا الخبر حجة، لكن هذه الحجة هذه الأمانة لا تقوم مقام القطع. لماذا؟ لأن دليل حجيتها ليس عبارة عن السيرة العقلائية، ولا عبارة عن التعبير بالآخر، وإنما دليل حجيتها أخبار من بلغ، وأخبار من بلغ دلت على حجية هذا الخبر في حق خصوص من بلغه هذا الخبر وهو المجتهد، فدلت على حجية هذا الخبر بالنسبة للمجتهد. بالنسبة للمجتهد في عمله الشخصي هذا الخبر يكون حجة له، ويكون هذا العمل مستحب بالنسبة إليه في عمله الشخصي. أما أن يفتي بالاستحباب للآخرين، هذا على أي أساس؟ هذا ما تقدم بالأمس، هذا أولا. وثانيا، حتى لو سلمنا بأن مجرد قيام دليل على حجية أمارة من الأمارات أيا كان الدليل، سيرة أو دليل لفظي، دليل لفظي بتعبير الآخذ أو أي دليل لفظي، لو سلمنا بأن قيام دليل على حجية أمارة من الأمارات هذا يدل على أن هذه الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي. افرضوا حتى لو سلمنا بذلك، يعني غضضنا النظر عن إشكالنا الأول، مع ذلك يرد على الكلام الذي نقل عن المحقق العراقي يرد إشكال آخر، وهو أن مفاد هذا الخبر الضعيف الذي وصل إلى المجتهد والذي أصبح حجة في حق المجتهد كما هو المفروض، فرضنا أن أخبار من بلغ دلت على جعل الحجية، مفاد هذا الخبر ما هو؟ مفاد هذا الخبر هو استحباب العمل للجميع. هذا صحيح، لكن بحسب مقام الثبوت ثبوتا وعقلا هنا يوجد فرضان كلاهما ممكن. الفرض الأول أن تكون أخبار من بلغ قد جعلت الحجية لتمام مفاد هذا الخبر، تمام مفاد هذا الخبر ماذا؟ هو استحباب هذا العمل للجميع، هذا هو المدلول المطابقي لهذا الخبر. وهناك مدلول تضمني، مدلول تضمني، دلالة تضمنية اللي قرناها بالمنطق، يعني دلالة الكلام على جزء المعنى، جزء الجميع. ما من هو خصوص هذا الشخص الذي بلغه هذا الخبر؟ هذا جزء الجميع، أحد أفراد جميع. فالمدلول المطابقي الكامل لهذا الخبر هو استحباب العمل للجميع. المدلول التضمني لمفاد هذا الخبر ما هو؟ استحباب العمل لخصوص من بلغه. خب، عندما جاءت أخبار من بلغ ودلت على جعل الحجية لمفاد هذا الخبر، هل جعلت الحجية لتمام مفاد هذا الخبر أم جعلت الحجية لقسم من مفاد هذا الخبر؟ كلاهما ممكن ثبوتا وعقلا، لا محل، ها كلا الفرضين ممكن، من الممكن جعل الحجية لتمام مفاد الخبر، هذا ليس فيه محذور عقلي، لا يلزم منه دور ولا تسلسل ولا اجتماع نقيضين ولا اجتماع مثلين، لا السماء تنزل على الأرض ولا الأرض يصعد للسماء، محذور عقلي ليس، لا في جعل الحجية لتمام مفاد الخبر، ولا يوجد محذور عقلي أيضا لجعل الحجية لبعض مفاده، يعني للمدلول التضمني، جعل الحجية للاستحباب لخصوص هذا الشخص الذي بلغه هذا الخبر. فبحسب مقام الثبوت كلا الأمرين معقول ثبوتا، لكن المتيقن إثباتا المتيقن هو الثاني، يعني القدر المتيقن هو الثاني، يعني جعل الحجية لخصوص من بلغه. نعم جعل الحجية للجميع هم ممكن ثبوتا، لكن بحسب مقام الإثبات القدر المتيقن هذا الثاني، أنه بالنسبة لهذا الشخص الذي بلغه قطعا الحجية جعلت، حجية هذا الخبر، مفاد هذا الخبر جعلت بالنسبة له. لماذا نقول هذا هو المتيقن؟ باعتبار أن الحجية نحن من أين استكشفناها من أخبار من بلغ؟ إنما استكشفنا الحجية من أخبار من بلغ التي جاءت بلسان الترغيب في العمل، أخبار من بلغ باعتبار أنها تحث على العمل الذي نسمع أنه مستحب، من بلغه ثواب على شيء فعمله كان له ذلك، أو تعابير من هالقبيل، تحث وترغب في الإتيان بالعمل الذي يصلنا ونسمع استحبابه والثواب عليه. هذا الترغيب الموجود في أخبار من بلغ، هذا الترغيب مختص بمن؟ بمن بلغه الاستحباب والثواب، بمن وصل إليه الثواب والاستحباب، مو للجميع. خب يعني الشارع في أخبار من بلغ، الإمام عليه السلام في أخبار من بلغ يرغب من؟ يرغب الإنسان الذي بلغه، لا الجميع. الترغيب الموجود في أخبار من بلغ مختص بمن بلغه، من وصل، إيه؟ من وصله ثواب على عمل، من وصله ثواب على زيارة الحسين مثلا، هذا الترغيب الموجود في أخبار من بلغ مختص بمن بلغه الثواب والاستحباب للجميع، يعني مختص بعمل من بلغه الاستحباب والثواب. إذن فالقدر المتيقن إثباتا هو جعل الحجية لبعض مفاد هذا الخبر. نعم مفاد هذا الخبر هو استحباب العمل للجميع، لكن هل هذا المفاد بكامله جعل حجة أم لا؟ بعض مفاده جعل حجة. إثباتا باعتبار أن الترغيب مختص بعمل من بلغه الثواب، يمكن أن نقول أنه هذه الحجية قد جعلت لقسم من مفاد هذا الخبر، وهو استحباب العمل لخصوص من بلغه الثواب والاستحباب. إلا أن يقال أنه بعد تسليم أصل مبنى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، لو سلمنا بذلك كما هو المفروض في هذا الجواب الثاني الذي ذكرناه اليوم، فرضنا أننا سلمنا وغضضنا النظر عن إشكالنا الأول، سلمنا بقيام الأمارة مقام قطع الموضوع، فيقال بأنه بعد التسليم بهذا المطلب يصح ويتم كلام المحقق العراقي رحمه الله الذي قال بأنه يجوز الإفتاء بالاستحباب للجميع. لماذا؟ لأن المرتكز في نظر العقلاء في باب الحجية عندما يجعل الشارع الحجية للأمارات والحجاج، المرتكز في ذهن العقلاء عبارة عن عدم تقطيع مفاد الخبر، مفاد الأمارة. لا يقطعون مفاد الأمارة بلحاظ الأفراد. إذا جعلت الحجية شرعان لأمارة ما، ماذا يفهم العرف؟ ما هو المرتكز العقلائي عند العرف؟ المرتكز هو أن مفاد هذه الأمارة التي جعلت حجة من قبل الشارع، مفادها حجة للجميع، ما يقطعون حجة لهذا وليس حجة لذاك. هذا خلاف المرتكز والمتفاهم العرفي في باب الحجج والأمارات. فإذا كان هذا هو المرتكز، يعني الشارع، العقلاء هكذا يفهمون بفهمهم العرفي، هكذا يقولون الشارع إما أن لا يجعل أمارة من الأمارات حجة، إذن فهي ليست حجة للجميع، وإما أنه إذا جعلها حجة فهي حجة للجميع. أما أن تكون حجة لبعض الأفراد ولا تكون حجة لأفراد الآخرين، يعني نأتي ونقطع مفاد الأمارة، نقول بعض مفاد الأمارة حجة، بعض مفاد الأمارة ليس حجة. هذا خلاف المرتكز العقلائي. ومن الواضح أن أدلة جعل الحجية للأمارات تنصرف إلى ما هو المرتكز، تنصرف إلى ما هو المتفاهم العرفي، ما يناسب ويلائم المرتكزات العقلائية، فتلغى خصوصية هذا الفرد الذي بلغه هذا الخبر. فإذا ألغيت خصوصية هذا الفرد، حينئذ يجوز للمجتهد أن يفتي باستحباب هذا العمل للجميع، لا تبقى خصوصية للمجتهد نفسه الذي بلغه الخبر. ألغينا خصوصية هذا الفرد، عرفان العرف يلغي خصوصية هذا الفرد. نعم، هذا الفرد بلغه الخبر والآخرون لم يبلغهم الخبر، لكن لا خصوصية لهذا الفرد الذي بلغه الخبر، ما دام مفاد الخبر هو استحباب العمل للجميع. جعل الحجية لقسم من مفاد هذا الخبر ممكن ثبوتا، ولكنه خلاف المرتكز العقلائي. هذا إلا أن يقال هكذا فيندفع الإشكال الثاني. لا، صدره حجة وذيله ليس حجة، ذيله ليس حجة لأجل معارض، لأجل دليل آخر، خبلي هذا معقول، لكن أصل جعل الحجية ينحصر بالصدر، هذا غير متعارف. كلامنا في أصل جعل الحجية، أصل دليل الحجية الذي دل على حجية هذه الأمارة، يأتي دليل الحجية ويجعل الحجية لقسم من مفاد هذه الأمارة ولا يجعل الحجية لقسمنا، هذا خلاف المرتكز العقلائي، خلاف المتفاهم العقلائي. كلامنا هذا، وإلا خبلي ما ممكن أن يكون صدر الرواية سليم عن المعارض فيكون حجة، ذيل الرواية معارض له، المعارض فيتعارضان وقد يتساقطان نتيجة التعارض، فيبقى لنا صدر الرواية فقط. هذا ممكن، هذا خارج عن بحثنا. على كل حال، هذا هو الذي يمكن أن يقال. والتحقيق في المقام هو أننا أساسا لا نقبل بأن الحجية المجعولة في أخبار من بلغ بناء على ما هو المفروض. المفروض قلنا في بداية البحث أننا نفرض أن أحسن نفرض لا نفرض الاحتمال الثالث في مفاد أخبار من بلغ، يعني نفرض أن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف كما هو المفروض. هذه الحجية المجعولة في أخبار من بلغ لا تختص بخصوص الشخص الذي بلغه هذا الخبر الضعيف. هذا الخبر الضعيف الذي جعل حجة من قبل الشارع من خلال أخبار من بلغ، هذا الخبر جعل حجة للجميع، لا أنه جعل حجة لخصوص المجتهد مثلا الذي بلغه هذا الخبر. الحجية المجعولة في أخبار من بلغ لا تختص بخصوص الشخص الذي وصلته الرواية الضعيفة، وصله الخبر الضعيف، لا، وإنما هذه الحجية حجية ثابتة لكل الناس، حتى الآخرين الذين لم يبلغهم هذا الخبر. هذا الخبر حجة حتى للعامي الذي لم يبلغه هذا الخبر، لم تصل إليه الرواية. أخبار من بلغ تدل، إذا قلنا، لو قلنا، طبعا نحن لم نقبل أن مفاد أخبار من بلغ جعل الحجية كما تقدم، لكن لو بنينا على أن جعل الحجية يستفاد من أخبار من بلغ، لا يستفاد منها جعل الحجية لخصوص الشخص الذي بلغه الخبر، وإنما يستفاد منها جعل الحجية للجميع. لماذا؟ السر في ذلك هو أن أخبار من بلغ وإن أخذت البلوغ موضوعا للحجية، قالت من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، من بلغه، الموضوع هو البلوغ الوصول، صح، البلوغ أخذ موضوعا للحجية في أخبار من بلغ، لكنه أخذ موضوعا لا بما هو هو لا بما هو بلوغ، بل أخذ موضوعا للحجية بما هو طريق. يعني الذي هو حجة عبارة عن نفس الخبر الذي دل على استحباب العمل، هذا هو الحجة. بلوغه هذا ليس له، هذا البلوغ ليس دخيلا في حجية ذاك الخبر، هذه الحجية ثابتة حتى لمن لم يبلغ هذا الخبر. أخبار من بلغ جعلت الحجية لمن بلغ، لكن من هذا عنوان من بلغ أخذ موضوعا بما هو طريق لا بما هو موضوع، لا، ليس له موضوعية. بلوغ الحجة ليس له موضوعية، ليس له دخل في حجية الحجة. الحجة إذا هي حجة هي حجة، بلغت أو ما بلغت هي حجة. نعم، إذا ما بلغت ما بلغت الحجة، إذا بلغت بلغت. أما أن تكون الحجية مختصة بمن بلغ، هذا لا يستفاد من أخبار من بلغ. يعني المتفاهم العرفي من أخبار من بلغ هو أن الوصول أخذ موضوعا بما هو طريق إلى الحجة لا أكثر. فدليل حجية هذا الخبر البالغ للمجتهد، هذا الدليل يدل على حجية هذا الخبر للجميع وإن لم يبلغ للجميع. وبعبارة أخرى، إن المستفاد عرفا من أخبار من بلغ هو أن الحجية المستفادة منها عبارة عن ذاك الحجية موضوعها عبارة عن ذاك الذي يدل على الاستحباب. ذاك الذي يدل على الاستحباب ما هو؟ الخبر. موضوع الحجية هو ذاك. يعني نريد نقول البلوغ سيدنا البلوغ إلى المجتهد والبلوغ إلى الناس واحد، هو هذا الطريق إلى الخبر يعني. لا، البلوغ تحقق للمجتهد، لم يتحقق للناس، لكن البلوغ لا موضوعية له. نريد أن نقول البلوغ لا خصوصية له، ليس له دخل في الحجية. في باب الحجية المتفاهم العرفي يفهم أن الشارع إذا جعل شيئا حجة فهذه الحجية مو مشروطة بالوصول بالبلوغ، بلغت أو ما بلغت هذه الحجية ثابتة بعد. لهذا شرط لحصول الثواب نقدر نقول، يعني مو شرط للحجية، حجية حاصلة، أما الثواب فيما لو بلغ، يعني فيما لو بلغ المكلف مثلا. يعني الثواب يترتب على البلوغ، على العمل. لا خب، إذا الحجية شاملة للجميع بعد خلاص ثوابهم يحصل الثواب، بعد الجميع يحصلون الثواب من أثار الحجية هذه بعد. إيه بس لابد نوسع من دائرة البلوغ، ولابد بلوغ لا أقل يبلغ المجتهد حتى يفتي. إيه البلوغ للمجتهد، أما العامي ما بلغه، فرضنا هذا، ولا إذا العامي هم بلغه خو خلاص العامي هم صار مثل المجتهد إذا بلغه هذا الخبر. كلام في أصل في أول البحث هذا كلام أنه كيف يجوز للمجتهد الذي بلغه هذا الخبر وأصبح هذا العمل مستحبا له، كيف يجوز له أن يفتي بالاستحباب للآخرين رغم أن الآخرين لم يبلغهم هذا الخبر. فالحاصل أن موضوع الحجية المستفادة من أخبار من بلغ عبارة عن ذاك الذي يدل على الاستحباب، ذاك الخبر الذي يدل على الاستحباب والثواب. موضوع الحجية ليس بلوغ ذاك، نفس ذاك هو موضوع الحجية. سيدنا معذرة، هذا مو رجوع عن كلامنا السابق وتقريبا نفس الكلام المحقق الخراساني إذا بالكم؟ خراساني؟ يعني عد ما ناقشناه هناك أنه عد ما قال الحجية ثابتة لنفس العمل لنفس العمل، فبالتالي البلوغ ما له دخل. احنا ثبتنا ان الحجية تدور مدار البلوغ، انما يعني انما جعلت اخبار من بلغ، انما جعلت الحجية بخصوص الخبر الذي بلغنا الثواب عليه سابقا انه هذا رأي المحقق الخراساني اللي ببالي. يعني كان عليه انه لا، انه ان جعل الحجيه والحجيه لمدخليه في حصول موضوعها، وموضوعها هو الخبر الذي بلغ الثواب عليه. لا هناك سابقا هناك ثبت كل ذاك البحث كان بناء على ان مفاد اخبار من بلغ الاحتمال الثاني. الان كلام مبتني على ان مفاد اخبار من بلغ الاحتمال الثالث. ذاك الكلام كل ذاك البحث كان مبتني على أن نجعل مفاد أخبار من بلغ عبارة عن الاستحباب، استحباب العمل بعنوانه الثانوي. بينما الآن لا، الآن فرض المحقق العراقي هو أن مفاد أخبار من بلغ جعل الحجية، والحجية التي جعلت في أخبار من بلغ تختص بمن بلغ. الحجية لا يفهم العرف اختصاصها بمن بلغ. البلوغ طريق للحجة، طريق وصول الحجة إلى الإنسان، أما الحجية كحكم شرعي كحكم ظاهري، هذه الحجية إذا جعلها الشارع لأمارة من الأمارات العرف يفهم أنها جعلت للجميع، هذه الحجية ثابتة للجميع. في الأخير بعدم وصول الخبر للمجتهد، المجتهد ما يقدر يفتي. بلي عدمه. البلوغ شرط، شلون يصير موضوع البلوغ طريق لوصول الحجة إلى الخبر، ما بلغ للمجتهد، إذن الحجة لم تصله، لا أن الحجية لم تجعل للحجة، الحجية مجعولة للحجة لكن الحجة لم تصله. هذا معنى أن البلوغ أخذ موضوعا بما هو طريق، لا أخذ موضوعا بما هو على نحو الموضوعية، لم يؤخذ على نحو الطريقية أخذ. من قبيل القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي صفتي. شلون هناك نقول هيك؟ اقول ثابت لكل الاحكام يعني، وليس شرطها الحجي في باب الحجي هكذا، المتفاهم العرفي هكذا. بلي عباره اخرى شنو صار؟ قلت عباره اخرى عن هو هذا، أن الحجية موضوع الحجية المستفادة من أخبار من بلغ بحسب المتفاهم العرفي، موضوع هذه الحجية عبارة عن نفس الخبر الذي يدل على الاستحباب والثواب، ليس موضوع الحجية عبارة عن بلوغ ذاك الخبر، لا، نفس الخبر هو موضوع الحجية، هو مركز الحجية، هو مصب الحجية. يعني الحجية جعلت لنفس ذاك الخبر، لا أنها جعلت لبلوغ الخبر. بلوغ الخبر طريق إلى ذاك الخبر، طريق لنا إلى ذاك الخبر، لو بلغنا فنحن وصلنا إلى ذاك الخبر، إذا ما بلغنا الخبر لم نصل إلى ذاك الخبر. فالبلوغ طريق لوصول الحجة إلينا، وليس البلوغ شرطا في حجية الحجة. هذا حجية الحجة ثابتة لمن بلغ ولمن لم يبلغ، لكن إذا بلغ الخبر الضعيف إذن وصلت الحجة إلى هذا الإنسان، وإذا ما بلغه لم تصله الحجة، لا أنه لم تجعل الحجية له. لا، هذا الذي لم تصله الحجة هذا أيضا جعلت الحجية له لكن لم تصله الحجة. من قبيل الإنسان الذي لم يقم لديه خبر ثقة، هذا الإنسان هل جعل خبر الثقة حجة له شرعا؟ جعل، لكن الحجة لم تصله، الحجة لم تصله، مو أن حجية الحجة لم تجعل له، حجية الحجة مجعولة له. فالبلوغ طريق لوصول الحجة وليس موضوعا. بل أحسنتم، فجعل الحجية في أخبار من بلغ هذا لا يختص بمن بلغ، وصول الحجة يختص بمن بلغ. هذا كلامنا، هذا كله في الشق الأول من كلام المحقق العراقي رحمه الله، حيث قلنا بالأمس أن كلامه فيه شقان. الشق الأول هو هذا الذي ناقشناه إلى الآن، وهو أننا لو بنينا على أن مفاد أخبار من بلغ هو جعل الحجية، يعني الاحتمال الثالث، فبناء على هذا يجوز، قال يجوز للمجتهد أن يفتي بالاستحباب للعامي. خب، هذا انتهينا من النقاش. وأما الشق الثاني من كلامه، وهو أنه قال أما لو بنينا في أخبار من بلغ على أن مفادها هو الاحتمال الثاني من الاحتمالات السابقة، يعني جعل الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، قال لو بنينا على هذا إذن لا يجوز للمجتهد أن يفتي بالاستحباب، لأن أخبار من بلغ خب لم تجعل الحجية لهذا الخبر الضعيف الذي وصل إلى المجتهد، والذي يدل على مثلا استحباب زيارة الحسين سلام الله عليه. أخبار من بلغ لم تجعل الحجية لهذا الخبر الضعيف، لأن مفادها هو الاحتمال الثاني مو الاحتمال الثالث حسب الفرض. فهذا الخبر لا هو حجة بأخبار من بلغ، ولا هو حجة بدليل حجية خبر الثقة، لأن هو خبر ضعيف راويه غير ثقة مثلا أو مجهول أو لم يوثق، خبر ضعيف، فهذا الخبر ليس حجة. إذن ما الذي دلت عليه أخبار من بلغ؟ دلت على أن هذا العمل كل من يسمع أن هذا العمل مستحب وفيه ثواب فهذا العمل بالنسبة إليه مستحب، بالنسبة إليه لذاك الشخص الذي بلغه هذا العمل بعنوان بلوغ الثواب عليه يصبح مستحبا، فكل من بلغه يكون هذا العمل مستحبا له بعنوانه الثانوي بعنوان ما بلغ الثواب عليه. أخبار من بلغ دلت على هذا. خب هنا من الذي بلغه الثواب ومن الذي لم يبلغه؟ المجتهد بلغه، فهذا العمل يصبح مستحبا للمجتهد. العامي بلغه لم يبلغه، فعلى أي أساس يصبح هذا العمل مستحبا للعامي؟ حجة قامت على استحبابه؟ لا، لم تقم حجة على استحبابه. أخبار من بلغ دلت على استحباب هذا العمل للعامي؟ هم لا، لأن العامي لم يبلغه هذا الخبر. أخبار من بلغ قالت من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، العامي لم يبلغه ثوابه، فلا يصبح العمل مستحبا للعامي. فكيف يجوز للمجتهد أن يفتي للعامي بأنه يستحب لك أن مثلا تعمل كذا وكذا؟ لا يجوز له أن يفتي، هذا الإفتاء لا مبرر له. موضوع هذا الاستحباب هو البلوغ، وهذا الموضوع تحقق بشأن الفقيه فقط، هو الذي بلغه الثواب بلغه الاستحباب، أما العامي لم يتحقق هذا الموضوع في حقه فلا يثبت الاستحباب له. هذا الشقل. الإنصاف أن هذا المقطع من كلام المحقق العراقي تام وصحيح، يعني هذا في حفظ الحقيقة إشكال وارد على كل من يقول بأن أخبار من بلغ مفادها الاحتمال الثاني، وهو جعل الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوي. كل من يقول بهذا كما هو المشهور، هؤلاء كلهم لا يحق لهم أن يفتوا الناس باستحباب هذا العمل. على أساس يفتون الناس العوام؟ لم يبلغهم الثواب حتى يكون العمل مستحبا للناس. فهذا إشكال صحيح ووارد على المشهور بناء على ما نسب إليهم من القول بأن أخبار من بلغ تدل على جعل الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوي، فهذا إشكال يصير عليهم، أنه إذا أنتم بناءكم هذا فكيف تفتون بالاستحباب للناس بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ على أي أساس؟ هذا الإفتاء لا مبرر له. مثل السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله الذي اختار ماذا؟ اختار أن أخبار من بلغ تدل على الاحتمال الثاني، لأن تذكرون أنه هو بيّن ثلاث احتمالات، إرشاد إلى حكم العارف هذا نفاه لأنه هذا خلاف الظاهر، احتمال الثالث جعل الحجية أيضا نفاه، قال هذا خلاف ذيل بعض أخبار من بلغ وإن كان رسول الله لم يقله، هذا ما يناسب جعل الحجية. فبقي الاحتمال الثاني وهو أن أخبار من بلغ تدل على جعل الاستحباب للعمل بعنوان الثاني. خم مثل السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله لا يمكنه أن يفتي بالاستحباب للعامي إذا دل خبر ضعيف على استحباب عمل من الأعمال. هذا إشكال وارد عليهم. هناك جواب على هذا الإشكال ينقل عن السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، أنا في وقته عندما كنت أكتب هذه الأوراق هكذا كاتب أنه وإن كنا لم نعثر عليه في تقريرات بحث السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، يعني هذا الجواب الذي سوف نذكره في وقته عندما كنت أكتب هذه الأوراق لم أعثر على هذا الجواب في تقريرات السيد، لكن قبل فترة كنت في مجلس و من باب الصدفة جرى الحديث عن قاعدة التسامح وعن أخبار من بلغ وانتهى إلى أن هذه الأخبار هل تشمل ما إذا بلغتنا فتوى من مجتهد يفتي باستحباب عمل، هم أخبار من بلغ تشملنا لأن سمعنا بلغنا ثواب، خبر لا، رواية ماكو، فتوى إذا العامي سمع أن مجتهدا يفتي باستحباب عمل فهل تشمله أخبار من بلغ؟ هناك أحد الإخوة فحص في الكتب فوجد في مصباح الأصول في تقريرات السيد الأستاذ الخوي السيد سرور بهسودي الواعظ وجد ما يدل على هذا الجواب الذي سوف نذكره الآن، فبإمكانكم أن تفحصوا وتجدونه إن شاء الله. على كل حال هذا الجواب ما ذكر يعني الصفحة أول. لا ما ذكر في مصباح الأصول، يعني كان كتاب بيده أنا بعيد عنه في المجلس، قلت له هذا كلام من؟ قال هذا كلام السيد الخوي، قلت له هذا وين؟ قال في مصباح الأصول، هو كان بيده مصباح الأصول. لابد في بحث أدلة التسامح لو في مورد آخر. أدلة ال في بحث التسامح إيه قطعا، هذا إيه قطعا في بحث قاعدة التسامح إيه، بس الشيء أنا شلون في وقت ما كنت أكتب ما يجوز، ما كان عندي مصباح الأصول، ما أدري. على كل حال المهم ليس المهم أنه المهم، هناك جواب للسيد الخوي أو لأي شخص جواب عن هذا الإشكال الذي أوردناه، وهذا الجواب هو أنه لا إشكال، لا يرد أي إشكال في إفتاء الناس باستحباب العمل. لماذا؟ لأن كل شخص يصله هذا الإفتاء، العامي إما أن يصله هذا الإفتاء أو لا يصله، شقان لا ثالث لهما. إذا وصله هذا الإفتاء فبنفس وصول هذا الإفتاء إليه يتحقق البلوغ الذي جاء في أخبار من بلغ، يعني بلوغ الاستحباب. إذا وصله هذا الإفتاء، وصلته هذه الفتوى، إذن بلغه الاستحباب والثواب، وبحصول البلوغ يصبح هذا الإفتاء صحيحا وصادقا في حقه. يعني صحة الإفتاء يصير متأخر عن أحسنتم، بنفس بلوغ هذا الإفتاء إليه يتحقق موضوع الاستحباب فيصبح هذا الإفتاء صادقا وصحيحا بالنسبة إليه، لأنه إفتاء بالاستحباب في حق من؟ في حق من بلغه الثواب والاستحباب، والإفتاء بالاستحباب في حق من بلغه الاستحباب والثواب إفتاء صحيح ليس فيه إشكال. الذي كان فيه إشكال هو الإفتاء بالاستحباب لمن لم يبلغه الاستحباب، ذلك كان فيه إشكال. أما الآن هذا إفتاء بالاستحباب لمن؟ للعامي الذي شنو بلغه الاستحباب والثواب، بلغه من ايه؟ من نفس هذا الافتاء، من نفس هذا الافتاء بلغه الثواب والاستحباب، فيرتفع الاشكال. هذا الجواب سوف ندرسه غدا ان شاء الله انه صحيح او لا، والحمد لله رب العالمين.